الدنيا دايت بيا والكل يسي عليا قلبك مليان بالحنية يا ما نهريش فعفية بالعالم انا مشغول وفكري معاها على طول نفسي في مره هموم تزول ارجوك يا ما نهريش فعفية شهوتي غلباني وبتهزمني خايف منها لا تحرمني من غفلتي قومني يا ما نهري بصلاتك ليا